بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 20 بعد 400، سورة الأحزاب. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. الوقفات التدبرية، أولا: قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. يقول السعدي علينا وعليه رحمة الله: والأسباب تنفع إذا لم يعارضها القضاء والقدر، فإذا جاء القضاء والقدر تلاشى كل سبب وبطلت كل وسيلة ظنها الإنسان تنجيه. إذن جميع الأمور مقدرة بأمر الله العزيز الحكيم سبحانه وتعالى، ولا يمكن الفرار من قدر الله تعالى أبدا. ربنا يقول: قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، أي قل يا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، ويا كل داعية، قل لأولئك الذين يستأذنونك في الانصراف عن الجهاد: لن ينفعكم الهرب الذي ما كان استئذانكم إلا بسببه إن هربتم من الموت أو القتل، فهو لا يؤخر آجالكم، فمن حضر أجله فلا بد من وقوع ما كتبه الله عليه بلا تأخير. وإذا لا تمتعون إلا قليلا، أي وإذا فررتم من الموت أو القتل فلن يزيد ذلك في أعماركم شيئا، وإنما ستمتعون في الدنيا قليلا إلى الوقت الذي تنقضي فيه أعماركم المكتوبة عند الله تعالى. ثانيا: قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. يقول ابن عاشور: والمقصود من الآية تخليق المسلمين بخلق استضعاف الحياة الدنيا وصرف هممهم إلى السعي نحو الكمال الذي به السعادة الأبدية، سيرا وراء تعاليم الدين. طبعا هنا في قوله تعالى: وإذا لا تمتعون إلا قليلا، جواب عن كلام مقدر دل عليه المذكور، أي إن خيل إليكم أن الفرار نفع الذي فر في وقت فما هو إلا نفع زهيد، لأنه تأخير في أجل الحياة وهو متاع قليل، باعتبار أن الدنيا قليلة. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فتأمل أن الذي يعمل الآخرة مهما كان يعمل عمل يسير فلن يضيع هذا العمل، فعلى الإنسان أن يجعل هذه الدنيا سببا وسبيلا للتزود إلى الآخرة، وما يناله الإنسان في الدنيا يجعله بلاغا إلى الدار الآخرة. ثالثا: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. يقول ابن جزي: أي الذين يعوقون الناس عن الجهاد ويمنعونه منه بأقوالهم وأفعالهم، والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، هم المنافقون الذين قعدوا بالمدينة عن الجهاد، وكانوا يقولون لقرابتهم أو للمنافقين مثلهم هلم إلى الجلوس معنا بالمدينة، وترك القتال. طبعا هنا هلما أي تعالوا إلينا، وهي كلمة تدل على دعوة إلى شيء. وهذه الآية الكريمة يقول الله تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم، أي قد يعلم الله المثبطين منكم الذين يصدون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الخروج معه للجهاد في سبيل الله، والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، أي ويعلم القائلين لإخوانهم هلم إلينا، أي أقبلوا إلينا وتعالوا إلى ما نحن فيه من الراحة والنعيم، ودعوا محمدا واتركوا الجهاد معه فإنا نخاف عليكم الهلاك. ولا يأتون البأس إلا قليلا، أي ولا يشهدون الحرب أو مكانها إلا زمنا قليلا رياء وسمعة، عياذا بالله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه صفات المنافقين حينما تذكر لأجل أن يتقيها الإنسان ويحذر منها. وأهل النفاق في كل زمان ومكان يثبطون عن الخير. رابعا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير، أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم. يقول السعدي أشحة عليكم بأبدانهم عند القتال وأموالهم عند النفقة فيه، فلا يجاهدون بأموالهم وأنفسهم. أشحة على الخير الذي يراد منهم، وهذا شر ما في الإنسان أن يكون شحيحا بما أمر به، شحيحا بماله أن ينفقه في وجهه، شحيحا في بدنه أن يجاهد أعداء الله أو يدعو إلى سبيل الله، شحيحا بجاهه، شحيحا بعلمه ونصيحته ورأيه. إذن أشحة عليكم، أي أشحة على المؤمنين بكل ما فيه منفع لهم، حريصين على منع كل خير من الوصول إليهم. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، أي فإذا جاء القتال فحضر الخوف، رأيت المنافقين ينظرون إليك وأعينهم تدور سريعا محملقة في الجهاد، لأنهم لا يريدون الجهاد وينظرون يمنة ويسرى من شدة جبنهم وخوفهم من القتل، كدوران عين من يغمى عليه بسبب النزع عند الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد، أي فإذا انقطعت الحرب فذهب الخوف واطمأن المنافقون وأمنوا، تكلموا بكلام شديد قوي يؤذي المؤمنين. أشحة على الخير أي بخلاء بكل ما فيه للمؤمنين منفعة فليس فيهم خير، أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم، أي أولئك المنافقون البغضاء البعداء لم يؤمنوا بقلوبهم وإن أقرت ألسنتهم، ولم يخلصوا في أعمالهم فأبطلها الله سبحانه فلا يثيبهم عليها في الآخرة، وكان ذلك على الله يسيرا، أي وكان إحباط الله لأعمال المنافقين سهلا عليه ولا يعبأ بهم، فربنا جل جلاله كل شيء سهل عليه. ولكن ذكر هذا إشارة إلى أنهم في مهانة ولا قيمة لهم ولا وزن عند الله سبحانه وتعالى. خامسا، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. يقول ابن عاشور: لتصوير هيئة نظرهم نظر الخائف المذعور الذي يحدق بعينيه إلى جهات يحذر أن تأتيه المصائب من إحداها. طبعا هنا قال العلماء: سنة الله أن كل من عامل الناس بالخداع كان قليل الثبات عند القراء، فهذا المخادع تأتيه ساعات يكشف ويفضح ويظهر زيفه، نسأل الله العافية والسلامة. سادسا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يقول السعدي: استدل الأصوليون في هذه الآية على الاحتجاج بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الأصل أن أمته أسوته في الأحكام إلا ما دل الدليل الشرعي على الاختصاص. طبعا هنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة، أي اهتمام واتباع وقدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وجوب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن رجاء الله واليوم الآخر واجب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد لاقى ما لاقى، وثبت. فعلى الإنسان أن يثبت بالصبر والتوكل، فعلى الإنسان في مصائبه أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم بالتوكل والصبر، كما قال الله تعالى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكل. فالإنسان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أموره جميعها. إذن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي لقد كان لكم أيها المؤمنون قدوة حسنة في رسول الله وجهاده وبذله نفسه لنصرة دين الله وصبره ومصابرته ومرابطته في غزوة الخندق، فتأسوا به في ذلك وغيره. قال: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، أي إن رسول الله قدوة حسنة لمن كان يرجو الله ولقاءه وثوابه ورحمته ويرجو يوم القيامة والجزاء فيه وذكر الله ذكرا كثيرا. ولذلك الإنسان يذكر ربه في كل شيء، وحينما يقدم على أي شيء يقول بسم الله، وهكذا، لأن الإنسان يستعين بربه سبحانه وتعالى في أعماله جميعها. سابعا، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. يقول ابن كثير: دليل على زيادة الإيمان وقوته بالنسبة إلى الناس وأحوالهم كما قال جمهور الأئمة: إنه يزيد وينقص. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، أي ولما رأى المؤمنون جنود الكفار الذين تحزبوا وتألبوا عليهم في غزوة الخندق قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله من الابتلاء وما يعقبه من النصر والتمكين وحسن الجزاء وصدق الله ورسوله في وعدنا بذلك. فالإنسان يقرأ القرآن ويفقه ما فيه، وحينما تمر به الأمور يعلم سنة الله. فربنا قال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وربنا قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا. قال ربنا وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، أي ولم يجد الصحابة ما رأوا من اجتماع الكفار عليهم وما أصابهم من البلاء في غزوة الخندق، يعني ما مر فيهم من الشدة والجوع والتعب، ما زادهم إلا إيمانا بالله ورسوله وتصديقا بوعده بالنصر وانقيادا لقضائه وطاعة لأمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. معاني الكلمات: المعوقين المثبطين عن الجهاد، هكذا جاء في التعريف. والتعريف الأشمل أن نقول أي المثبطين الصارفين عن طريق الخير، يقال عاقه واعتاقه وعوقه إذا صرفه عن الوجه الذي يريده. فالتعويق ترغيب الناس عن الخير، وذلك أنت أحيانا تريد فعل الخير قد تستشير من بقربك ثم يعوقك عن أمر، يقول لا ولماذا تعطي ومن الذي يقول أنها ستصل وتجد يعوق، فأنت حينما يفتح لك باب الخير عليك أن تعمل وعليك أن تقدم، وإذا لم تخبر أحدا فهذا أفضل، لا تخبر أحدا قبل العمل ولا أثناء العمل ولا بعد العمل، واجعل العمل الصالح فيما بينك وبين الله تعالى. أشحة بخلاء بأموالهم وأنفسهم وجهودهم، إذن أشحة أي بخلاء ليس فيهم خير، والشح بخل مع حرص، وأصل شححة يدل على من، وذات الإنسان يحذر هذه الخصلة الذميمة، يحذر الإنسان هذه الخصلة الذميمة من الشح، وينبغي على الإنسان أن يكون كريما في أموره جميعها ويسعى مع الجميع، يسعى مع الجميع أن يكون كريما طيبا. تأمل وأحضرت الأنفس الشح، العلاقة التي من أهم روابطها الحب والمودة والإيثار لا يمكن أن تستقيم مع الشح، فينبغي أن تكون كريما في علاقاتك سخيا بمشاعرك لا سيما مع أقرب الناس معك من الأهل والجيران ونحو ذلك. إذن الشح هو شدة الحرص على الشيء والإخفاء في طلبه والاستقصاء في تحصيله وجشع النفس عليه، أما البخل فهو منع إنفاقه بعد حصوله والحرص عليه وحبه وإمساكه. ولذا ربنا قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، فهنا ذم للشح، ذم للشح وللبخل. نعم، فالإنسان لا يكون بخيلا ولا يكون شحيحا، بل ينبغي على الإنسان أن يكون طيبا يعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى ويؤدي حق الله تعالى. فينبغي على الإنسان أن يكون كريما بجاهه، كريما بمشورته، كريما في خلقه، كريما في صبره، كريما بإحسانه، يؤدي الإحسان في جميع وجوهه، ويحذر البخل ويحذر الشح. تدور أعينهم خوفا وهلعا، سلقوكم رموكم أي آذوكم بالكلام بألسنة سليطة، والسلق قوة الصوت والصياح وبسط اللسان، حداد ذرب سليطة مؤذية، بادون في البادية يعني أي مقيمون في البادية، والبدو ضد الحضر سمي به لأن سكانه بادون أي ظاهرون لكل وارد إذ لا تحجبهم جدران. العمل بالآيات: أولا أدعو الله تعالى أن يعصمك من مغلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، فالإنسان عليه أن يعالج نفسه وعليه أن يتزود بالطاعة حتى لا تأتيه الفتنة. ثانيا سبح الله تعالى اليوم وكبره واحمده قدر ما تستطيع. فالإنسان عليه أن يكثر من ذكر الله، فذكر الله باللسان حسن، وذكره بالقلب حسن، والجمع بين القلب واللسان أنفع شيء. وكما أن الذكر باللسان والقلب حسن، فذكره عند المعصية لعدم معصيته حسن، وذكره عند أداء حقوقه لأجل أن يؤدي الإنسان حق الله سبحانه وتعالى. ثالثا طبق سنة من السنن المهجورة. على الإنسان أن يطبق جميع السنن وأن يتحرى السنن في كل شيء. التوجيهات: أولا الفرار من مواطن المحن والشدائد لا يزيد الأعمار ولا يؤخر الأجل، بل ربما كان ذلك سببا في تعجيل أخذه على غرة. فينبغي على الإنسان أن يؤمن بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. ثانيا من صفات المنافقين التخذيل وتعطيل أعمال الخير، فاحذر أن تكون مغلاقا للخير مفتاحا للشر. ولذلك كل يعني من يثبط الناس عن فعل الخير ففيه صفة من صفات المنافقين. ثالثا أكثر ما يعين على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم تذكر الآخرة وذكر الله عز وجل. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.